ومن يقاتل في السكون. وش ذا مصحف ذا؟ لا، ومن يقاتل، فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. بس هذه تفسير الشيخ ابن صالح عجيب. طيب شوف لك كم آية واكتبهن ونرفعها لهم عشان يراجع ان شاء الله تعالى. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا. ماذا يفيد تسطير الخطاب بالنداء ادم بن عبد الله بن زكريا؟ ايش فأرعيها؟ لا، لكن انا اقول ماذا يفيد تصدير الخطاب يا ايها الذين بالنداء، بالنداء بغض النظر عن كون الذين امنوا او غير الذين امنوا، يفيد الاهتمام. نعم، بالكلام الموجه للمخاطب. طيب كيف نقول انه يفيد الاهتمام بذلك؟ ما يمكن تعلل الحكم بالحكم. لا يمكن تقول لماذا وجب الغسل، تقول لأنه وجب الغسل. لماذا وجب الوضوء؟ لأنه وجب الوضوء. نعم، أي نعم. أنت هاني دا حامل. لكن لماذا نقول انه يدل على الاهتمام والاعتناء بما يقتضي بالخطاب او بما يقتضي الخطاب؟ طيب صح، نعم، النداء يفيد التنبيه لا شك. يا فلان مهم مثل لو ألقى الكلام بدون نداء، يفيد التنبيه، والتنبيه يدل على الاهتمام بالأمر والشأن. طيب كونه يكون موجها للمؤمنين، عبد الرحمن ماذا يدل عليه؟ لا، أنت ما حضرت الظاهر. ها؟ في إثارة داعي الاستجابة للمخاطبين إذا خاطبهم بوصف الإيمان. نعم. وفضيلة الإيمان. طيب. اثنين. التهييج على القبول، على القبول وفضيلة الإيمان حيث خص المؤمنين بالنداء. والثالث. بالترغيب من المخاطبة. إيش؟ طيب رابع ابراهيم. نعم، ان فعله مقتضى الايمان وان تركه نقص في الايمان. ما معنى قول خذوا حذركم؟ محجوب. وش معنى أخذ الحذر؟ أخذ الحذر يعني المؤمنين وأخذ حذرهم كان العدو. لا، ما نريد كيفية الحذر، لكن ما معنى أخذ الحذر أصلا؟ طيب